الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب حلاوة الإيمان. ثم أسند ما يشير إلى موضوع هذه الترجمة حيث قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. موضوع الباب حلاوة الإيمان. والأصل أن الحلاوة لا تكون إلا في الأمور الحسية لا في الأمور المتعقلة، فالحلاوة عادة تكون في كل مطعوم أو مشروب مما يتعلق بحاجة الإنسان المادية، ولكنه استعار هذا الوصف مما هو محس أو مما هو في الأصل مادي، وشبه الإيمان في حقيقته بهذا الشيء المطعوم أو المشروب، ثم حذف المشبه به وأبقى وصفا أو صفة من صفاته وهي الحلاوة، وهذه تسمى استعارة بالكناية أو استعارة مكنية. والحلاوة بالنسبة للإيمان لا تتمثل إلا فيما هو ملزوم للإيمان من عبادات أو طاعات أو قربات، فمتى يحس العبد بحلاوة العبادة أو بحلاوة الطاعة أو بحلاوة القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في أبواب التطوع أو في أبواب النافلة من صلاة أو صيام أو صدقة أو قيام أو تلاوة للقرآن أو ذكر لله أو صلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الأعمال لا يحس أو لا يجد المرء حلاوتها أو طعمها إلا إذا كان إيمانه كاملا أو محققا، فهذه ثمرة من ثمرات الصدق في الإيمان أو في التصديق، أو ثمرة من ثمرات بلوغ العبد صريح الإيمان، إذ ليس الشأن أن يرفع المسلم أو المرء عقيرته بدعوى الإيمان، وإنما الشأن أن يجد المسلم حلاوته وأن يذوق عسيلته وطعمه، هذا هو الشأن. كذلك قد يقبل المريض على الطعام وهو لا يذوق حلاوته أو طعمه، لكنه يقبل عليه بمقتضى علمه أو معرفته بأن الطعام يعتبر من مقومات الحياة، أو أن الطعام يساعد على تعجل الشفاء أو حصول الشفاء، أو يساعد على القوة، فهو يقبل عليه اختيارا، يقبل عليه اختيارا مع أنه لا يذوق طعمه. وهناك من يصلي ويصوم ويحج وهو لا يدرك لهذه العبادات أو لهذه الطاعات حلاوة، ولكنه يؤديها لتسقط عنه بالأداء حتى لا يسأل عنها، أو يؤديها لأنه مسلم. ولكن ليس الشأن في هذا، إنما الشأن أن يؤديها الإنسان وهو معايش لكل ما يخلعه الله عليه فيها من نفحات أو صلات أو هبات أو تجليات، وهذه هي ثمرة العبادة. ثمرة العبادة أن يخرج الإنسان من الصلاة وقد تحققت له الوصلة بالله. ثمرة الصيام أن يتحقق للمرء به توطين النفس على العبودية وعلى مقتضى الاستقامة. هذه الحكمة في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي العلة أو الحكمة من فرضية الصيام أو مشروعية الصيام. لم يفرض كما يقول بعض العلماء من أجل أن يحس الغني بحاجة الفقير أو بجوع الجائع، فهذه علة مستنبطة ولا تستقيم مع العلة الحقيقية التي نص القرآن عليها. وإذا كانت العلة قد نص القرآن عليها فلا وجه لاستنباط علة أخرى، لأنها لاغية أو باطلة بالنص. فإن وافقت باجتهادك النص فاجتهادك باطل، وإن لم توافق باجتهادك النص أو إن لم توافق فاجتهادك باطل، وإن وافقت فهو لا قيمة له، أنه تحصيل حاصل. إذن العبادات أو الطاعات ما شرعت إلا لحكم وأسرار، وإذا لم يجني العبد هذه الأسرار أو هذه الثمرات إذن لا قيمة لما يؤديه من حركات أو هيئات تتعلق مثلا بالصلاة أو تتعلق بالحج، فكل هذه الحركات تصير باطلة أو تصير عاطلة عن الحكمة، تصير عاطلة عن الحكمة أو عن أثرها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فثمرة الصلاة في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثمرة الصلاة في أنها ذكر لله وأقم الصلاة لذكري، ثمرة الصلاة في أنها تكفر عن العبد سيئاته وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن لا بد من أن يعمل العبد على إيجاد هذه الحلاوة أو اللذة في عباداته، في صلاته، في ذكره، في تلاوته للقرآن، فلا يمل الإقبال على الله، ولا يتصور ما يتصوره البعيدون عن الله سبحانه وتعالى، لا يتصور أن الفرح لا يكون إلا في جانب البعد عن التكاليف، البعد عن التكاليف كما يقول العامة أو العوام، ساعة لقلبك وساعة لربك. فهم يعتقدون أن ساعة القلب لا تكون في موطن العبادة أو التكليف، ساعة اللهو اللعب العبث دي ساعة لقلبك، ساعة ربك هي ساعة قيام الإنسان بالتكليف أو بالعبادة. وكأنه يتصور أن الحرج والضيق والكدر لا يكون إلا في جانب العبادات، أما الفرح واللهو والعبث فلا يكون إلا في جانب الإيه؟ ما يتصور أنه من حظ نفسه أو من حظ قلبه، مع أن العارف لا يكون أو لا تكون ساعة قلبه إلا في موطن ربه، ساعة قلبه لا تكون إلا في موطن الحق تبارك وتعالى. إذن حلاوة الإيمان المقصود منها ما يجده الإنسان من لذة أو ما يحس به من أنس في طاعة الله أو عبادة الله، فهو لا يمل الإقبال على الله في أي صورة من صور العبادات أو التكاليف أو القربات أو الطاعات. أما حديث الباب ثلاث من كن فيه، والتعبير يؤكد أن هذه الأمور لا تكون في العبد إلا بحكم ما يطبع عليه لا بحكم اختياره. من كن فيه أي من أوجدها الله فيه، إذن ليس للمرء في هذا تعمل أو جلب أو تحصيل أو اختيار، بل هو أمر يحمل عليه الإنسان أو المرء حملا. ثلاث من كن فيه أي من وجد هذه الأمور في نفسه فليستبشر، فهي من علامات محبة الله للعبد، هي من آيات أو من علامات محبة الله للعبد. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا هو الشأن. لم يقل من كن فيه كان مؤمنا، وإنما قال وجد حلاوة الإيمان، أي وجد لذة العبادة ولذة الطاعة التي يؤديها أو التي يقوم بها. ما هي هذه الأمور أو الخصال؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله، جمعهما الحديث في قرن، وهذا نجده كثيرا في صنيع القرآن. فالقرآن في أكثر مواضعه يقرن بين ذكر الله وذكر رسوله في مواطن كثيرة، كقوله مثلا فإن لم تفعلوا في حق صاحب الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أو في قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أو في قوله ومن يحادد الله ورسوله، أو لا تخونوا الله والرسول، أو أطيعوا الله، أو استجيبوا لله وللرسول، براءة من الله ورسوله إلى غير ذلك، وأذان من الله ورسوله، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن إيه، إن الذين يؤذون الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الاقتران أو الجمع بين الله ورسوله في مواطن أو في أكثر المواطن في القرآن دليل قيام التلازم بين الحقين، دليل قيام التلازم بين الحقين ليس فيما يتعلق بأمر المحبة فحسب، بل في كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى لنفسه من حق ما خلا حقوق الربوبية أو الألوهية. يعني مثلا الإيمان أكد الله التلازم بين الحقين في قضية الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وإيه؟ ورسوله. من حيث الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الاستجابة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، المحبة نجدها هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقد جمعهما الله أيضا في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم إلى آخر آية، أحب إليكم من الله وإيه؟ من الله ورسوله. جمعت الآية بين الله ورسوله فيما يتعلق بالإيه؟ بوجوب المحبة أو تأكدها في جانب كل مسلم ومسلمة أو مؤمن ومؤمنة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا نقف عند هذا اللفظ أو عند هذه الكلمة، وهي قوله مما سواهما، مما ولم يقل ممن، لأن ما أعم من كلمة أو من لفظ من، كلمة ما، يبقى مش المقصود أن يكون الله ورسوله أحب إلي ممن سواهما، أي من الخلق أبناء الجنس الذين أتعامل معهم من أهل أو عشيرة أو أصدقاء أو أصحاب، لا، مما سواهما أي من كل شيء. يبقى كلمة ما أعم في مدلولها من كلمة إيه؟ من لفظ من، مما سواهما. طيب سواهما بتثنية الضمير، وهنا في إشكال بسيط، بعض العلماء يرى زي القاضي عياض وجماعة من العلماء قالوا في الشأن ذمه صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي خطب بين يديه كما جاء ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم، أن خطيبا خطب أو رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله أو من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فالقاضي عياض وجماعة من العلماء قالوا إنما ذمه لأنه قد جمعه مع الله في ضمير واحد، وهذا يقتضي التسوية، أو هذا التشريك يقتضي التسوية. ونقول ليس الاشتراك حتى في الوصف، الاشتراك في الوصف لا يعني الاشتراك في نسبه أو أقداره، فهناك أسماء من أسماء الله خلعها الله أو وصف الله بها بعض خلقه أو بعض أنبيائه، فهل الاشتراك في الوصف يقتضي التكافؤ أو التساوي في نسبها وأقدارها؟ فالله حليم وفلان من الناس حليم، الله كريم وفلان من الناس كريم، فلان الله عفو وفلان من الناس عفو، فهل الاشتراك في الوصف مع أننا نقول إنها بالنسبة للحق أسماء وبالنسبة لمن وصف بصفات، فالكريم بالنسبة لله اسم، وهو بالنسبة للعبد أو المخلوق صفة وليس اسما. والأسماء لا تعلل، فهو الكريم أعطاك أم منعك، أما الصفة فهي معلولة، فلا يعتبر كريما إلا إذا أعطى. فالاشتراك هنا ما يفيدش التكافؤ في النسب، حتى ولو كما قلت ولو مع ثبوت الخيرية في كلا الجانبين، كما قال سبحانه: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، وقال في سورة يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ثبوت الخيرية هنا وهنا، لكن هذا لا يقتضي المزاحمة ولا يقتضي المنازعة ولا يقتضي الاشتراك في نسب الوصف أو أقداره. فالعبد عبد والرب رب، زي بالضبط السيد الله. ناس كتير حينما يسمع شخصا يقول للعالم أو يا سيدي، فيستدل بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، يقول النبي قال السيد الله، وهذا قصور في الاستدلال، لأن من قال السيد الله هو من قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وهو القائل إن ابني هذا سيد، وهو القائل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو القائل أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهو القائل قوموا إلى سيدكم. يبقى إذا الحديث له مفهوم، السيد الله يبقى على الإطلاق، على الإيه؟ الإطلاق. أما السيادة التي أثبتها صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لغيره فهي بقدر ما لكل من الدرجة، ولكل درجات مما عمل. زي الصديقية، هل الصديقية دي مرتبة خاصة ولا من الممكن أن تكون مندرجة في النبوة؟ إنها مندرجة في النبوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا. إذن صديقية النبوة غير صديقية سيدنا أبو بكر، غير صديقية الإيمان والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، غير صديقية الصدق وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. دي مراتب مختلفة. وكذلك الصلاح، مرتبة الايه؟ الصلاح. يبقى إذن الضمير هنا، التثنية في الضمير لا يفهم منها التشريك أو التسوية بحكم التشريك الذي يقتضيه الجمع في الضمير. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، الإمام النووي قال فيها إيه؟ قال النبي ذمه لأنه ما كان ينبغي له أن يختصر أو أن يوجز، لأن الشأن في الخطبة البسط والتفصيل، لكن في ذكر الأحكام ينبغي أن إيه؟ ده علشان إيه؟ يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله، طب ما النبي قال ومن يعصهما في حديث التشهد، قال ومن يعصهما، يبقى إذن لابد يكون الذم في موضع آخر، لابد الذم يكون في موضع إيه؟ آخر، وهو أن الشأن في المحبة لا يقوم إلا باعتبار المجموع المركب من المحبتين. المجموع المركب من المحبتين. أما الشأن في المعصية أو في العصيانين فهو مستقل باستلزام الغواية، هذا هو الشأن. الشأن في المحبة لا يقوم إلا باعتبار المجموع المركب من المحبتين. فإذا قامت محبتك لله ولم تثبت محبتك لرسوله، ما قيمة ادعائك لمحبة الله؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا التلازم في صورة معادلة عجيبة وغريبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولم يقل إن كنتم تحبونني فاتبعوني، بل قال إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني. فجعل اتباعه صلى الله عليه وسلم عنوان محبة العبد لله. هنا علشان إيه؟ علشان يجعل بين المحبتين أو بين الأمرين وشيجة، بحيث يكون كل منهما دليلا على الآخر، دليلا على الإيه؟ على الآخر. فمحبة الله لا تتحقق إلا باتباعنا لرسول الله، واتباعنا له صلى الله عليه وسلم ثمرة من ثمرات محبتنا له، ثمرة من ثمرات. ولذلك قال يحببكم الله، قال يحببكم إيه؟ ويغفر لكم. زي ما قلنا سابقا إن يحببكم ليس جوابا للشرط، وإنما هو جواب للأمر، أو كما يقول بعض المفسرين إن الشرط له جوابين، لكن الأصح أن قوله يحببكم جواب للأمر، وهو قوله فاتبعوني. أما جواب الشرط فهو في قوله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى اتبعوني جواب الشرط. وقوله اتبعوني فعل أمر، لابد كل جواب. جوابه في قوله يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن مفيش إشكال في قوله ومن يعصيهما. إنما ولذلك بنقول إن النبي جمع بين نفسه وبين الحق في ضمير، مش بس في الحديث ده، بل هناك في الحديث الذي حرم فيه الحمر يوم خيبر، حيث أرسل من ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس، ينهيانكم بتثنية الإيه؟ بتثنية الضمير. وهل الشأن في التثنية أخطر أم الشأن في الإفراد أخطر؟ تثنية الضمير أخطر ولا إفراد الضمير أخطر؟ لما نجعل الضمير الدال على الله ورسوله ضمير واحد بالإفراد، دي الأخطر ولا لما نسني الإفراد؟ ونجد هذا في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه بالإفراد وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بالإفراد لما يحييكم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالإفراد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بالإفراد، ليحكم بينهم أي رسول الله. الحق بيفرد الضمير ليدلنا على أن الجهة واحدة أو الأمر واحد، والنبي يثني الضمير ليدل على أن الأمر واحد. فالشيء الغريب أن التثنية في الضمير والإفراد في الضمير المقصود به تأكيد وحدة الجهة. في قوله إن الله ورسوله ينهيانكم، طب من الذي حرم الحمر؟ هل نزل بتحريمها القرآن أم استقلت السنة بذلك؟ السنة استقلت، لكن كون النبي يقول إن الله ورسوله ينهيانكم ويثني لم يقل ينهاكم، لئلا نعتقد أن الضمير عائد على رسول الله، وإنما قال ينهيانكم لنتأكد أن ما حرمه رسول الله هو ما حرمه الله. وأما إفراد الضمير في الآيات فالمقصود به توحيد الجهة أو الدلالة على إيه؟ على أن الجهة واحدة. والكلام ده قاله ابن تيمية في الصارم المسلول، حيث ذكر الآيات التي فيها الجامع بين التي تتعلق بطاعة الله ورسوله، وتتعلق بمحادة الله ورسوله، بشقاق الله ورسوله، بعداوة الله ورسوله، بإيذاء الله ورسوله، هذه الآيات. ثم عقب بقوله وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، كلام ابن تيمية، وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى رسول الله فقد آذى الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله، لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه، إلى أن قال فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. هذا ما قاله ابن تيمية. وقد عقب بعض مشايخنا، وهو الشيخ محمد الطاهر ابن الحسن ابن الإمام الأجل الحسن الحسني الإدريسي الكتاني، عقب بقوله فليت شعري من اطلع على هذا الارتباط المعنوي بين الحضرتين بمقتضى الحكمة الإلهية كيف يمكنه أن يفصل بينهما في الرسوم اللفظية، كقوله سواهما مثلا، قوله إيه؟ أن يكون الله من حيث الرسم اللفظي ينهيانكم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ كيف تفرق في الرسوم اللفظية وقد أكد الله هذا الارتباط المعنوي بينه وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هل عرف العلماء أو هل ذكر العلماء حد محبتنا لله؟ شيء مستحيل غير ممكن، محبتنا للحق ليس لها حد معلوم، ولذلك يقول المحققون إن المحبة لا تعرف إلا بلازم من لوازمها أو بأثر من آثارها، إنما ملهاش حد معين، ملهاش حد إيه؟ معين، إنما إن عرفت هتعرف بلوازمها أو ببعض آثارها ونتائجها. فلذلك لما ربنا قال إن كنتم تحبون الله طلب إيه؟ دليل على كده، فاتبعوني، فإيه؟ فاتبعوني. لكن هل الاتباع هو عين المحبة؟ أقول لا، المحبة شيء والاتباع أثر من آثاره، من آثار المحبة، المحبة شيء. وقد توجد عند من لم تكتمل استقامته على الهدي المحمدي، فقد كان رجل كما في الصحيح يدعى حمارا، وهو ابن نعيمان، كان يؤتى به دائما سكران، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بضربه، وقد جيء به أكثر من 50 مرة كما قال الحافظ بن عبد البر. وفي مرة أو في ذات مرة قال له رجل لعنك الله وأخزاك، ما أكثر ما يؤتى بك؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل له ذلك، فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. فقضى له بمحبة الله ورسوله مع أنه شارب خمر. إذن المحبة دي لها مقياس ثاني، لها مقياس إيه؟ والرجل الذي أبلى في قتال العدو حينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أجزأ أحد منا في القتال كما أجزأ فلان، قال إنه من أهل النار، قال إنه من إيه؟ إذن دي مقاييس لا نملكها وليست في أيدينا. سألت المحبة، قد يجيش أو تجيش عاطفة الإنسان بالحب أو بالمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مبتلى ببعض الذنوب أو ببعض المعاصي، ولكن تأكد أن لهذه المحبة أثرها الذي سيتجلى أو يتحقق في ما دام محبته محققة، يبقى لابد ربنا يتوب عليه أو يحسن له الخاتمة أو يحسن له الإيه. فعشان كده أنا بقول المحبة شيء والاتباع شيء تاني. المحبة أصل في الاتباع، والاتباع ثمرة من ثمراته. ثمرة من إيه؟ من وهذا مؤكد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى التعبير القرآني بيؤكد إن الاتباع ثمرة أو دليل أو شاهد على إيه؟ على المحبة. فاتبعوني يحببكم الله. هذه المحبة تتمثل في إيثار جانب رضاه صلى الله عليه وسلم على رضا النفس أو رضا الأهل أو العشيرة، أو تتمثل في طاعته، تتمثل في الاستجابة له، تتمثل في اتباعه، تتمثل بالأثار للإيه؟ تمني نصرته، الدراسة لسنته، العكوف على دراسة سيرته، خدمة شريعته، كل دي آثار للمحبة، كل دي آثار للإيه؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دليل محبتنا لله، لأن محبته ملزومة لمحبة الحق، ملزومة لمحبة الإيه؟ الحق. من ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله، زي ما قلت الاثنين مع بعض، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا لا يستقيم معه قول القائل محبة الله ينبغي أن تكون في المرتبة الأولى ومحبة رسوله في المرتبة الثانية. بنقول له لا يعتبر إلا اجتماع المحبتين مع بعض، اجتماع المحبتين مع بعض، وليس هذا فيما يتعلق بالمحبة فقط، بل نجد هذا في تداخل الفروض مع السنن والسنن مع الفروض، بحيث الإنسان يعجز أن يجعل بينهما تقسيما أو ترتيبا أو سبقا أو تقديما أو تأخيرا. نجد الوضوء مبدوء بسنن مش مبدوء بفروض، ثلاث سنن، وكذلك النية عند من قال إنها سنة مثلا عندنا، لكن هنا الفروض المؤكدة غسل الكفين، المضمضة، الاستنشاق. أول الفروض هو غسل الوجه، أول الفروض هو غسل الإيه؟ فكنا نجد ثلاث سنن وبعد كده فرض أو فروض. فده دليل إيه؟ إن إحنا يعني قدمنا، أو النبي قدم السنة على الفرض، ده مش ده المقصود، ولكن المقصود أن يؤكد لنا صلى الله عليه وسلم بأن الترتيب لا يكون إلا بحكم المفاضلة في المرتبة الواحدة، في المرتبة الايه؟ الواحدة. ونحن لا نسوي بين الله ورسوله، لا نسوي بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كون النبي عليه الصلاة والسلام جعل اول الوضوء هذه السنن، فدي مسائل لا مناقشة فيها. نجد الصلاة نفسها مكونة من سنن وفروض، وقد تسبق السنة فيها الفرض، مش كده؟ إذن زي ما قلت الوجهة أو الجهة واحدة، الجهة إيه؟ واحدة. وكون الجهة واحدة ده مش معناه إن احنا بنسوي برب العالمين، وإنما نحن نعتقد اعتقادا جازما مع اعتقادنا بشفوف مرتبة النبي، نعتقد أنه عبد لله، مش كده؟ وفي كل صلاة بنقول وأن محمدا عبده ورسوله، فهل يخشى على من يقول ذلك أن يعتقد في رسول الله أنه شريك؟ والحمد لله لم تفتن الأمة فيه، كما فتنت الأمم السابقة في أنبيائها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. لكن الأمة المحمدية معصومة ومحفوظة من أن تفتن في رسولها صلى الله عليه وسلم. المسألة دي ليس موضع تفصيلها هنا، وإنما أكتفي بهذا القدر. وننتقل بعد ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كلمة المرء هل هي على حسب يعني المدلول فيها من حيث الشمول المرء يعني أي إنسان، ولا محصورة في المسلم أو في المؤمن بس؟ محصورة في المؤمن. طب ليه حصرناها في المؤمن بقرينة قوله لا يحبه إلا لله؟ لا يحبه إلا ليه؟ وإحنا هنحب غير المسلم لله؟ هل محبتنا للكافر هتكون لله؟ إنها عداوة لله. من أحب كافرا أو ولا كافر، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الإيه؟ من دون المؤمنين. فالحب في الله كما قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث البراء بن عازب: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. يبقى إذن لا تستقيم محبتنا في الله إلا في جانب المؤمن، إلا في جانب الإيه؟ المؤمن. وزي ما قال ابن تيمية برضك لما تكلم عن الفرق في الفتاوى الكبرى، لما اتكلم عن الفرق بين محبة المشركين لأنبيائهم ومحبتنا احنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الفرق ثابت بين ان تحب غير الله لله وبين ان تحب غير الله مع الله. الفرق ثابت بين ان تحب غير الله لله كمحبتنا لرسول الله، وبين أن تحب غير الله مع الله كحب النصارى للمسيح أو كحب اليهود لعزير. فالمحبة، محبة الغير مع الله شرك وكفر، أما محبة الغير لله فهي من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيه؟ الإيمان. بل جعل الله سبحانه وتعالى هذا الحب في الله جعله ذريعة محققة لاصطفائه واجتبائه ومحبوبيته. فالأولياء والصالحون ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من مرتبة الولاية إلا بمحبتهم في الله، بحبهم في الله، كما جاء ذلك مؤكدا في أحاديث كثيرة أذكر منها ما أخرجه الإمام النسائي في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء. ما هم بأنبياء ولا شهداء. طب وش معنى ذكر المرتبتين دول بالذات؟ طب ما هو في الصديقين وفي الصالحين، لماذا لم يقل ما يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، إنما قال ما يغبطهم الأنبياء، لي ما هم بأنبياء ولا شهداء. ما هم بأنبياء ولا شهداء، أقول لأن إن لم يكونوا أنبياء أو شهداء فهم في المرتبتين الأخريين، ما لم يكون في مرتبة الصديقية أو في مرتبة الصلاح. هؤلاء المتحبون في الله هيكون يا إما في مرتبة الصديقية أو في مرتبة الايه؟ الصلاح. ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله صلى الله عليه وسلم: تحابوا بنور الله. تحابوا بإيه؟ أي كان النور الذي وسمهم الله به دليلهم في التعرف على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وغيره، قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يعني لأنك إذا رأيت النور في وجهه أحببته لله. هذا معنى قوله: تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. وجوههم نور على منابر من نور، ده يوم القيامة، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقد جاء نظير ذلك فيما أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، والحاكم في المستدرك من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الأحاديث بتدل على إيه؟ تدل على أن الحب في الله هو أصل اصطفاء الله. أصل إيه؟ اصطفاء. ده بجانب إيه؟ بجانب ما أعد الله للمتحابين في ذاته، كما جاء ذلك في مسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم وعند البيهقي في شعب الإيمان من حديث معاذ، كما رواه مالك في موطئه وابن حبان في صحيحه أيضا. قال صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، المتباذلين في، المتزاورين في، وورد بلفظ وللمتجالسين في بدلا من المتزاورين في. حتى المتجالسين في الله كجلوسنا هذا أو كمجلسنا هذا. وأيضا أخرج الإمام الترمذي من حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: المتحابون في جلالي، المتحابون في جلالي أجعل لهم نورا، أو لهم نور ومنابر من نور. وورد بلفظ آخر عند الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية: المتحابون بجلالي أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا إيه؟ إلا ظلي. هنا: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا. طب إيه علامة المحبة؟ وكل يدعيها، ولكن العلامة ألا تكون هناك بيننا علل، ربما تكون بعض المصالح مشتركة بينا، لا بأس أن تكون هناك مصالح مشتركة، بس ما تكونش المصلحة هي سبب العلاقة أو سبب المحبة. تكون المحبة لله بالضبط، زي ما سئلت من قبل، الإنسان بيطلع يحج وبعدين بيجيب بعض البضائع يتاجر فيها أو يبيع، لا بأس، لا بأس أن تشهد منافع من خلال أدائك للفريضة، ولكن الأصل في النية أداء الفريضة. مسألة الانتفاع أو مسألة التجارة دي مسألة ثانوية بقى، مش هي الأصل، مش هي الأصل في النية. كذلك احنا بنحب بعضنا لله، ولكن لا بأس أن تقوم بيننا علاقات أو أن تقوم بيننا مصالح مشتركة. مصالح إيه؟ مشتركة، لكن بحيث إن لو زالت المصلحة تبقى العلاقة، بحيث إن لو زالت المصلحة تبقى الإيه؟ العلاقة. مش عشان يعني المسألة انفضت يبقى خلاص علاقتنا ببعض لا، لابد أن تدوم هذه العلاقة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، إلا لله. من علامة الحب في الله المناصحة، من علامة الحب في الله الإرشاد، توجيه، الأمر بالمعروف، أن تحب له ما تحبه لنفسك، وأشياء كثيرة ذكرت بعضها في الدروس الإيه؟ في الدروس السابقة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يعود في الكفر، العود في الكفر يعني الارتداد. طب ولماذا عد الفعل هنا بفي التي تقتضي الظرفية ولم يعده بإلى؟ لم يقل مثلا وأن يكره أن يعود إلى الكفر، بل قال وأن يكره أن يعود في الكفر. أقول لعل هذا من باب التضمين، من باب الإيه؟ أو كما يقول اللغويون من باب الاستخدام. استخدام يعني إيه؟ أن تحمل اللفظ معنى آخر غير المعنى الأصلي عشان تخدم معنيين أو مقصدين، تخدم مقصدين. كما وجدنا ذلك مثلا في قوله إن ربي لطيف لما يشاء. ولماذا لم يقل إن ربي لطيف فيما يشاء، بل قال لما يشاء؟ فإدخال اللام على قوله ما يشاء لإشباع اسم اللطيف معنى الفاعل، ده مقصد تاني بقى، لإشباع اسم اللطيف معنى الفاعل، أي فاعل لما يشاء على وجه اللطف تكرما وتفضلا منه سبحانه. إشباع اسم اللطيف معنى الإنفع. هنا برضك المقصود الإشباع، أو المقصود إيه؟ التضمين. نضمن إيه؟ أن يعود في الكفر. هذا التعبير يفيد الدخول في الكفر بالانتقال عن الإسلام مع الاستقرار فيه. وهذا ما عبر القرآن عنه في قوله وما كان لنا أن نعود فيها ولم يقل إليها، حينما قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن إيه؟ في ملتنا، ولم يقل إلى ملتنا. يبقى المقصود بقوله في ملتنا الدخول فيها، الدخول والاستقرار. يبقى كذلك وأن يكره أن يعود في الكفر بمعنى أن ينتقل من الإسلام ويدخل الكفر ويستقر في الكفر، وأن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بأسباب السعادات وبأسباب الخير والنجح والفلاح، وأن يجعلنا وإياكم ممن وجد حلاوة الإيمان وبلغ صريحه في قوله ومعتقده وعمله وسلوكه وخلقه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.